أنا لا زهمني صاحبي قلت له لبيه لحان الطلب ما عاد فيها ولا فيها سعد صاحبي وأقدره وأفخر بطاريه على درب شيبانه ولا خلف مباديها أنا لا زهمني صاحبي قلت له لبيه لا سعد صاحبي وقدره وفخر بطريح على درب شيبانه ولا خلف مباديها دعاني على حفله وجات القصايد فيها للطيب لا هانت ولا هان داعيها هذا موقف الاصحاب ميقافنا نحميه فرحنا عسى الافراح تبقى لياليها عرفت احزان